وقال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ يقول اللهم إني أعوذ بك من الكسل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من الهرم وأعوذ بك من البخل. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ يقول اللهم إني أعوذ بك من الكسل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من الهرم وأعوذ بك من البخل. ثم قول البخاري رحمه الله يسمى عباد التعوذ بما الرب يعرض العمر من أرذل العمر تعوذ من أرذل العمر قال التعوذ من أرذل العمر. أورد فيه حديث أنس بن مالك وذكر أربعة أشياء وهو اختصار لهذا الحديث المتقدم الذي فيه ذكر الصنام اللهم إني أعوذ بك من الكسل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من الهرم وأعوذ بك من الهرم. وهذا هو محل الشاهد لأنه أرذل العمر هو الهرم لأنه ذكر الترجمة أرذل العمر وأتى بالكلمة التي بمعناها وهي الهرم. ومن أتى بالحديث بعد الحديث وما أتى باللفظ الذي فيه الرد إلى أرض العمر وإنما أتى بالكلمة التي توافقها بالمعنى وإن خالفت اللفظ لأن الهرم والرد إلى أرض العمر بمعنى واحد. وأعوذ بك أن يرد إلى أرض العمر وأعوذ بك من البخل وأعوذ بك من البخل. هذه الأربع من ثمان جاءت في الحديث بطريقة متقدمة عن النبي مالك رضي الله عنه. قال باب الدعاء برفع الوباء والوجع. ثم قال أراضينا أصفاقنا أصفاقنا هذا يشير إلى الآية قالوا من أراك السبعة إلى الذين هم أراضينا سابي الرأي الذين هم أراضينا. وطريقة البخاري رحمه الله أنه إذا كان هناك كلمة من القرآن يوافق يعني كلمة من الحديث فهو بدلا من يأتي بشرع الكلمة من الحديث يأتي بالكلمة من القرآن التي يناقضها فيقرأها فيكون بذلك جمع بين تفسير القرآن والحديث يعني جمع بين فائدتين هذه طريقة البخاري رحمه الله لذلك هذا عندما يأتي هناك كلمة من الحديث يريد أن يقرأها وهناك كلمة من القرآن يناقضها يعني وإن توافقها بالصيغة ولكنها يعني بمعناها وإن تكون على نفس اللفظ يعني هنا أرض العمر وهناك أراضي يعني عبر أن أراضي والأرض والأراضي بمعنى لكنه هنا قال أراضينا يعني سقاطنا أرض العمر يعني الحالة التي يكون فيها يكون الإنسان في حالة وعد جديد لا يتمكن من القيام بما يجب عليه وبما يطلب منه فهذا يوصف بأنه أغلى العمر يعني القوة والنشاط القدرة على الأعمال ذهبا فرد إلى الضعف كما نشاء من ضعف هو الذي خلقكم من بعد ضعف وخلقكم من ضعف ثم جاء من بعد ضعف قوة في كان ذلك قوة ضعف ففيه ضعف يكتمل بقوة ضعف متقدم وضعف متأخر وبينهما قوة. قال باب الدعاء برفع الوباء والوجع. وقال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة أو أشد وانقل حماها إلى الجحفة. اللهم بارك لنا في مدنا وصاحنا. قال باب الدعاء برفع الوباء والوجع. ورد في حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لما قدم المدينة الحديث طويل سبق أن جاء قد ذكره البخاري بطوله فيما تقدم أنهم عندما جاءوا يعني حصل لهم أو لبعض الشيء من الوباء فكان يتذكرون حالهم بمكة وينشدون بعضهم ينشدوا أشعارا يستذكر مكة وما هو فيها من العافية والصحة. ولما جاءوا المدينة حصل في بعضهم يعني شيء من المرض شيء من الوباء فالرسول صلى الله عليه وسلم دعا لأن حبب الله إليك المدينة حب المدينة حب المكة وعجب المقصود من هذا أنهم كانوا يحبون مكة وهي بلدهم التي أخرجوا منها فجاءوا إلى المدينة وهم غربا فيها وأصابهم مرض فصار بعضهم يتذكر مكة وما فيها من الراحة والعافية ثم لي عليه الصلاة والسلام قال اللهم حبب لنا المدينة كما حببت لنا مكة وكل ذلك أنهم يطمئنون فيها وأنهم يرتاحون للبقاء فيها والعيش فيها وسأل الله أن يقول حقها أما هي جحة يعني هذا الوباء الذي حصل لهم سأل الله عز وجل أن يعافيهم منه وأن يحبب إليهم المدينة كما حبب إليهم مكة وليس معنى هذا أن المدينة تكون أفضل من مكة لهذا لأن هذا التحديد الذي طلب هو أن يطمئنوا للبقاء فيها كما كانوا مطمئنين للبقاء في مكة أو أشد لكن التحليل لا يدل هذا على تحليل المدينة على مكة بل الذي يدل على تحليل بل الأحاديث الواضحة يدل على تحليل مكة على المدينة ومن ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم لما خرج أن سيحب بلادي إلى بلاد الله إلى الله ولولا أنني أخرجت منه أخرجت منه لما خرجت فأخبر بأنه يحب بلادي إلى الله ومعنى هذا أنها أفضل من غيرها والشيء الذي سئل هنا أن يكون عندهم محبة البقاء في المدينة والارتياح فيها والاطمئنان فيها كما كانوا مرتاحين في مكة ومطمئنين في وطنهم الأول فقال كما حببت إلى مكة أو أشد لكن لا يعني هذا أن تكون المدينة أفضل من مكة بل فضل مكة على المدينة واضح ومنه هذا الحديث الذي ذكرته أما ما جاء من حديث يتردد على ألسنة بعض الناس اللهم إنك أخرجتني من أحب البلاد إليك أنت أحب البلاد إليك فأكلني أحب البلاد إليك فهذا حديث الموضوع ليس صحيح وأيضا هو معناه منكر لأن الأحب إلى الله ولا أحب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام الأحب إلى الله هو الأحب إلى رسوله عليه الصلاة والسلام ما يكون حين أحب إلى الله يكون أحب إلى رسوله ويختلف ما هو أحب إلى الله عن ما هو أحب إلى رسول الله بل ما كان لله أحب فهو لرسوله أحب وإذا فقوله الحديث الصحيح إنك أحب بلاد الله إلى الله ولولا أنني أحب ما خرجت هذا الحديث الصحيح وأما الحديث الذي يقول اللهم إنك أخرجت من أحب البلاد إليك أحب البلاد إليك أعطيني أحب البلاد إليك أن يموت هذا حديث موضوع ليس لا يعول عليه ولا عبرة به ولا قيمة له والصحيح هو ما ذكرته الحديث الصحيح اللهم إنك أحب الله أحب بلاد المدينة وما أحببت إلى مكة أو أشد وانقل أمها إلى جدة وبارك لنا في قاعها ومجدها ومحل الشاهد من وانقل أمها إلى جدة وذلك الدعاء لرفع الوباء والوجع لأن هذا سؤال برفعه عن المدينة وعن أهل المدينة قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال اخبرنا ابن شهاب عن عامر بن سعد أن أباه قال أن أباه رضي الله عنه قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من شكوى أشفيت منه على الموت، فقلت يا رسول الله بلغ فيما ترى من الوجع وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قلت فبشطره؟ قال الثلث كثير، إنك أن تزر ورثتك أغنياء خير من أن تزرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت حتى ما تجعل في امرأتك. قلت يا رسول الله أأخلف بعد أصحابي؟ قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت درجة ورفعة، ولعلك تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة. قال سعد رضي الله عنه رثى له رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن توفي بمكة. ثم أورد الله أبو ثابت بن وقاص رضي الله عنه الذي فيه أنه مرض بمكة فعاده النبي صلى الله عليه وسلم فاستفتاه في وصيته وقال إنه لا يرثني إلا ابن ولي مال كثير، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. ثم قال الصدق؟ قال لا. ثم قال الثلث؟ قال الثلث والثلث كثير. ثم إنه عليه الصلاة والسلام قال إنك أن تذروا أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتصرفون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت حتى لا تجعله في دين امرأتك. ثم قال أو خلف بعد أصحابي؟ فقال إنك لن تخلف فتعمل لن تخلف تعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا أجرت، إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا أجرت به درجة ورفعة، إلا أجرت به درجة ورفعة، يعني أنك إذا طالت بك الحياة وعملت أعمالا صالحة فإنك ترضى بذلك عند الله عز وجل درجة ورفعة، أصل الرفعة والدرجة عند الله عز وجل، ولعلك تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون، ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم فلا تردهم على أعقابهم. لكن البائس بعد من قوله وارضي له لأنه مات في مكة. الحديث سبق مر في مواضع عديدة من صحيح البخاري، وهو أورده هنا من أجل ما ترجم له وهو الدعاء لرفع الوجع، يعني أن فيه الدعاء لسعد بن أبي وقاص لأنه يخلف، يعني لأنه يشفى، أنه تطول به الحياة، لأنه يشفى من مرضه وأنه يشفى ويذهب من مكة إلى المدينة، وأنه تمريضه هجرته حيث أنه لا يموت بمكة وإنما يشفى ويذهب إلى المدينة، بل يطول به الحياة حتى ينفع الله به هناك ويضر به آخرين. قد حصل هذا رضي الله عنه أنه تولى بعض الجيوش، قيادة بعض الجيوش، وفتح الفتوح في زمن الصحابة في زمن الخلفاء بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتحقق ذلك حيث طالب من الحياة وتولى قيادة بعض الجيوش، ونفع الله تعالى به أقوام وضر به آخرين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. مضر على الجسع الشاهد انك لن تخلف فتعمل اولا اللهم امضي لاصحاب هجرتهم، ايوه انك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله، وقبله وانك ولعل الله ولعلك تخلف حتى ينتفع بك. خلفه فيه قصم يضر أحد. هذا هو الشهر. هذا هو الأحد. الله من إلى قريب. قال باب الاستعاذة من أرذل العمر ومن فتنة الدنيا وفتنة النار. وقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الحسين عن زائدة عن عبد الملك عن مصعب عن أبيه رضي الله عنه أنه قال تعوذوا بكلمات كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بهن: اللهم إني أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من البخل وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. ومن فتنة الدنيا وفتنة النار. هي قريبا من الترجمه السابقه ان فيها ايضاح، يعني هناك باب التعوذ من ارذل العمر وهنا التعوذ من ذلك ومن فتنه المحيا وفتنه الدنيا وفتنه النار. لا فتنه النار، فاذا الترجمه ليست مطابقه لما تقرر من سبق بل هي مشتملة على بعض على ما سبق وزيادة على الرد إلى أرض العمر والتعوذ من الرد إلى أرض العمر والتعوذ من فتنة الدنيا وفتنة النور وفتنة النار. وهناك أورد حديث عنه وهنا أورد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ من الخمس ويقول سعد يقول تعوذ بكلمات إن كان النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ بكلمات إن كان النبي يتعوذ بهن. اللهم إني أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من البخل وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من أرد إلى أرذل العمر ومن فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر. أعوذ بك من عذاب القبر. وهنا ذكر عذاب القبر وترجم عذاب النار. نعم. وترجم عذاب النار لأن عذاب القبر هو من عذاب النار. وفتنة النار. فتنة النار. فتنة النار. لأن عذاب القبر لأن القبر فيه عذاب وفتنة كما أن النار فيها عذاب وفتنة. وسبق المرة في بعض الأحاديث فتنة القبر وعذابه وفتنة النار وعذابه. وأن فتنة القبر هي الامتحان والابتلاء والعذاب هو ما يفتح لصاحبه الباب الذي يفتح لصاحبه من النار فيقيم حريه وتمنى. وعذاب النار هو عذابها الذي يعذب به اهلها وفتنتها ما يحصل لاهلها من التقريع والتبكيت الذي يكون من خزنه النار لداخل النار. فهذه الخمس التي كان يتعود بها رسول الله عليه الصلاه والسلام منها الرد الى ارض العمر. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وفيه قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمغرم والمأزم، اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار وفتنة النار وعذاب القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال، اللهم اغسل خطاياي بماء السبج والبرد ونق قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. ثم أريد أن أقرأ من الله حديث عائشة حكم مرارا وأورده هنا من أجل مطابقته لبعض الترجمة وهو التعوذ من فتنة الدنيا من الدنيا ترجمة السابقة باب الاستعادة من أن أرد إلى أرض العمر ومن فتنة الدنيا وفتنة الناس. فتنة الدنيا وعذاب القبر وعذاب الناس. فتنة الناس. فتنة الدنيا وفتنة الناس. أرد أبي عائشة رضي الله عنها وأرضاها الذي سبق مرة في مواضع عديدة ولكنه جاء من أجل اكتماله على فتنة الدنيا وفتنة النار. وفتنة النار كما عرفنا أن المقصود منها ما يحفر لأهلها الداخلين فيها من خزنة النار من التكليف لهم والتقريع ولومهم والعدل عليهم وما يقولونه لهم مما حكاه الله عز وجل في كتابه العزيز. هذه هي الفتنة. أما فتنة الدنيا فالفتن كثيرة وما عرفنا هي جنس يعني مقصود به الجنس ليس مقصود به الفتنه الواحده لكن اعظم فتنه في الحياه الدنيا هي فتنه الدجال. اعظم فتنه في الحياه هي فتنه الدجال. والحديث سبق عن مره في وضع حديثا قريبا. قال باب الاستعاذه من فتنه الغنى. وقال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا سلام بن ابي مطيع عن هشام عن أبيه عن خالته رضي الله عنها أنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار ومن عذاب النار ومن وأعوذ بك من فتنة القبر وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة الغنى وأعوذ بك من فتنة الفقر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. ثم ورد هذا الحديث على ترجمه وهي باب من فتنة الغنى. وورد حديث عائشة الذي تقدم قبل هذا وكذلك قبله ولكنه أورده من أجل اكتماله على التعوذ من فتنة الغنى. التعوذ من فتنة الغنى وهي الاستكان بالمال وتحصيل المال والانشغال به وأخذه من غير طرقه المشروعة وخرجه وخرجه كذلك في غير الطرق المشروعة. إن هذا من الفتنة التي يفتن الإنسان فيها بسبب المال. وفي الإضافة إلى ذلك قد يحصل له الطغيان والتكبر والاستكبار وهذا من فتنة الغنى كما قال الله عز وجل فلان الإنسان لا يبقى أن رآه استغنى فلان الإنسان لا يبقى أن رآه استغنى. ففتنة الغنى تشمل الاشتغال بجمع المال والحرص عليه وأخذه من أي طريق سواء كان حلالا أو حراما وكذلك صرفه في الطرق المحرمة التي لا تجوز والاشتغال به عن الأمور المشروعة مثل الاشتغال به عن ما يجب على الإنسان وعلى ما ينبغي الإنسان يفعله فيكون انشغاله بالمال واتقانه بالمال شغله عن الأعمال الصالحة وعن ما يقربه إلى الله عز وجل. هذا من الفتنة من فتنة الغنى التي كان الرسول يتعوذ منها كما جاء ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها. قال باب التعوذ من فتنة الفقر. وقال حدثنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر اللهم إني أعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال اللهم اغسل قلبي بماء الثلج والبرد ونقي قلبي من الخفايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس وباعد بيني وبين خفاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم اني اعوذ بك من الكسل والمأسم والمغرم. ثم ورد البخاري رحمه الله ترجم قوله بالتعوذ من فتنة الفقر لما ذكر التعوذ من فتنة الغنى اتى بما يقابل ذلك هو التعوذ من فتنة الفقر. ورد في حديث عائشة الذي تقدم قبل هذا وكذلك قبل هذا في مواضع وهذه طريقة البخاري رحمه الله عليه أن الحديث إذا اشتمل على عدة أشياء يأتي بتراجم عديدة ثم يروي الحديث ليستدل به على ما ترجم له، لكنه إذا عاد الحديث يأتي بفائدة جديدة، يعني إما في الإسناد والمتن أو في أحدهما. ولهذا رحمه الله فإنه إذا كرر لا يكرر لفظا ومعنى في الإسناد والمتن، يكرر الإسناد والمتن تماما من غير الزيادة ولا النقصان، هذا نادر نادر الوقوع في صحيحه. وعلى كثرة الأحاديث التي وردت في الصحيح هي مكررة، لا يوجد أحاديث كررت سند ومتن إلا في حدود 20 موضعا فقط، مع أنها بالآلاف، هي بالآلاف مكررة، ولكن كل موضع فيه جاء مكررا يكون مستند على فائدة جديدة، إما في الإسناد والمتن أو في أحدهما، إما في الإسناد والمتن أو في أحدهما. أما المواضع التي كرر فيها الإسناد والمتن بدون زيادة ولا نقصان فهذا كله يبلغ 20 موضعا تقريبا، هذا يدلنا على أن هذا التكرار الذي حصل من البخاري أن فيه فوائد، كل إسناد أو كل حديث يكون مستمرا على فائدة جديدة. والاستعادة من كتب الفقر، كتب الفقر تكون بعدم الخبر والاعتراض على قضاء الله وقدره والتسخط والتألق والحسد للناس، وكذلك أيضا يكون بالوقوع في أمور محرمة والسرقة والزنا وما إلى ذلك من الأشياء التي قد يفضي إليها الفقر، ويكون الإنسان يبتلى بسبب الفقر في وقوع في أمور محرمة، كل هذه تدخل تحت فتنة الفقر. فتنة الغنى فيها طغيان، وهذه فيها عدم خبر على ما قدره الله وقضاه، ثم وجود أضرار أخرى كالحسد وكالوقوع في أمور محرمة كالسرقة وكالزنا وما إلى ذلك من الأشياء التي تبعث أو يكون الفقر من أسبابها لمن لم يوفق للصبر. وإذا حضر الصبر والاحتساب فإن الإنسان يجر على ذلك، أن يصرف بالأمس أن الغني الشاكر والفقير الصابر أجرهما عظيم، وأن الثلاثة مدعونا ما في أقوالهما، وأن الشيخ الإسلام الكبير قال كلمة فاصلة لذلك، ولأن أقوالهما أصحاهما لله فالمستوى يحققها مستويات الدرجة. قال باب الدعاء بكثرة المال مع البركة. وقال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس رضي الله عنه عن أم سليم رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله أنس خادمك ادعو الله له، قال اللهم اكثر ماله وولده، اللهم اكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيك. وعن هشام بن زيد قال سمعت أنس بن مالك مثله. وقال حدثنا أبو زيد سعيد بن الربيع قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس رضي الله عنه قال قالت أم سليم أنس خادم قال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. أورد البخاري رحمه الله هذا الدعاء في كثرة المال، نعم، قال الدعاء في كثرة المال مع البركة، مع البركة في كثرة المال، نعم، وبعض النسخ يقول والولد في كثرة المال مع البركة. هذه الترجمة أولى تحتها حديث أنس ببعضها أنه نسى في أم سليم، الحديث الأول عن أنس عن أمه، عن أنس عن أمه وهو يقول نسى في أم سليم، وفي بعضها أنه نسى في أنس ويحوي، ولا تنافي بين هذا وذاك، لأن أنس قد أدرك هذا فيكون يعني أمه يعني روت ذلك وهو أخذه عنها فيكون أيضا هو لكونه شاهده وعاينه أخبر عنه ولا تنافي بين كونهم من أبي أنس وكونهم مثلا في أمه أم كريم رضي الله تعالى عنهما. وهذه الأحاديث كلها تدور على أن أم كريم جاءت به وقالت إن أمسا خادمت أدعو الله له فدعا له فقال اللهم أكرم له وولده وبارك له فيما أعطيته اللهم أكرم له وولده وبارك له فيما أعطيته. وهنا أحد الحديث وحديث سعيد بن ربيع سعيد بن ربيع هذا تكرر مع حديث سبق أن مر في أول كتاب الكتاب هذا كتاب الدعاء وهو متفق سندا ومتنا إلا أنه هنا ذكر كنية سعيد بن ربيع وهناك ذكره بدون كنية إلا فإنه مطابق في الإسناد والمتن يكون هذا من الأشياء التي يكون فيها الاتفاق سندا ومتنا. ولهذا الحافظ ابن حجر لما جاء عند شرحه قال وقد تقدم سندا ومتنا في باب قول الله عز وجل وصلي عليهم ومن خص أخاه بالدعاء دون نفسه فإنه هناك أورده على الإسناد بنفس الإسناد وبنفس المتن فيكون هذا من جملة المواضع القليلة التي فيها حدود 20 واضعا والتي كررت سندا ومتنا. في بعض النسخ الحديث الثاني هذا تحت ترجمة باب الأول باب الدعاء بكثرة المال مع البركة لأن في بعض النسخ باب الدعاء بكثرة المال والولد مع البركة باب الدعاء عند الاستخارة. قال باب الدعاء عند الاستخارة. وقال حدثنا مطرف بن عبد الله أبو مصعب قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموال عن محمد بن المنكدر موال أيها قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموال موالي إليا إليا عبد الموال الحرف ولهذا قال الموالي جمع مولى أيوة الموالي جمع مولى قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن إذا هم بالأمر فليركع ركعتين ثم يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وآخرة أمري أو قال في عاجل أمري وآجلي فاقدره لي وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي بديني ومعاشي وآخرة أمري أو قال في عاجل أمري وآجلي فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به ويتمي حاجته. ثم ذكر الحديث الله يسلم يا باب الاستخارة باب الدعاء عند الاستخارة. عبد الله أبو مصر قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر عن جابر قال كان النبي لا وإنما الاستخارة في الشيء الذي هو لا يدري هل إقدامه على هذا الأمر يعني هو خير له أو ليس خيرا له في الزواج، إن الزواج قد يكون فيه فإذا قد يكون فيه مضرة فهو يستخير الله عز وجل أن يزوج من واحد حياته، لا يستخير الله في الزواج من يزوج من يزوج زواج مشروع يزوج، لا يقول يستخير الله على الزوج لما يزوج، فالزواج مرغب فيه ومشروع. وإنما الزواج من امرأة معينة هل هو الذي استخار فيه؟ لأن هل الأصلح له أن يزوج فيها أو لا يتزوج فيها؟ قد يكون زواجه منها خيرا وقد يكون زواجه منها شرا، يعني هو متردد بين أمرين، فهو يستخير الله عز وجل في مثل هذه الحالة، ثم يدرك عن هذا أن الدعاء يكون بعد الصلاة صلى هذين هذه الفريضة، ثم يدعو بهذا الدعاء الذي كان المسلمين يعلمهم إياه سورة من القرآن، يعني كما يعلمه سورة من القرآن، يعني هذا دليل على الاهتمام به وعلى العناية به، وعنده ما جاء في التجاهل، وعبد المسؤول كان يعلمنا التجاهل كما يعلمنا سورة من القرآن، يعني معناها على نفس التفسير ونفس اللفظ، وهو يدل على الاهتمام والعناية، لأن وصف بأنه كان يعلم سورة من القرآن يدل على الاهتمام به والعناية. فيقول هذا الدعاء اللهم اني استحيلك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم فانك تعلم ولا اعلم وتقدر ولا اقدر وانت علام الغيوب، اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر لا يفهمني لان يعني الزواج من فلان او ان عملي كذا او كذا ان هذا الامر كلمه هذا الامر يعني معناه نفس الشيء الذي يستخير الله به، يعني يقول هذا قال في آخره ويسميه يعني عندما يقول هذا ومن كنت تعلم أن هذا الأمر أن الزواج من فلان أو أن سفري من فلان أو اسمي خالد التجارة الفلانية أو عملي في العمل الفلاني أو ما إلى ذلك، كنت تعلم أن خير الغيوم في ديني ومعاشي وعاجل في أمري أو قال عاجل أمري وعاجله فيقدره لي ويسره لي، ثم فقدره لي بس وإن كنت تعلم أن هذا الأمر كذا وكذا شرا لي في ديني ومعاشي وعاجل في أمري أو قال عاجل أمري وعاجله فاصرفه عني واصرفني عنه ثم اقدر يقول لي الخير حيث كان ثم رضني به ويسمي حاجته يعني عندما يذكر يقول هذا الامر له كذا وكذا، هذا دعاء عظيم، اللهم اني استخيرك بعلم لاني اطلب منك الخيره واطلب منك ان توفقني لما هو خير، لان الاستخاره هي طلب الخير، اطلب ما فيه الخيره ما فيه خيرا للإنسان، فأستخيرك بعلمك لأنك تعلم ما فيه مضرة وما فيه مصلحة، ما فيه فائدة وما فيه مضرة، أنت العالم بذلك، فأنا أستخيرك بعلمك أي بكونك عالما كونك لا يخفى عليك خافية وتعلم ما هو نافع وما هو ضار، أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، أن أطلب منك أن تقدرني أن تقدرني لكونك قادرا ولكونك على كل شيء قدير، أو أن يكون معناه يعني من التيسير يعني الحقيقة يطلب منه التيسير له وأن يسر له ذلك لأنه على كل شيء قدير ولا يجد الله عز وجل شيء، بل هو القادر على كل شيء ولا يجده شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى، وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، أسألك من فضلك العظيم في هذا أن كل شيء بفضل الله عز وجل، وأن ما يحصل للعباد من خير فهو تفضل من الله، وليس لكونهم لهم عليه الحق، بل الله عز وجل أن يتفضل كما أنه تفضل بالأسباب تفضل بالمسببات، وتفضل بالغايات التي هي النهاية الطيبة أيضا تفضل بالأسباب التي تؤدي إلى هذه الغايات. فالجنة كما هو معلوم غاية، والله عز وجل تفضل بها وتفضل بالتوفيق للسبب الذي أدى إليه وهو العمل الصالح. ولولا توفيق الله عز وجل للعمل الصالح ولو لم يحصل له التوفيق وحصل له الخذلان ما وجد عنده السبب ولا المسبب، لكن الله تفضل بالسبب وتفضل بالمسبب، تفضل بالوسيله وتفضل بالغايه، تفضل بالعمل الذي يؤدي الى الجنه وتفضل بالجنه. والكل يرجع الى قدر الله عز وجل والى جوده وكرمه بدايه ونهايه، فما بكم من نعمه من الله وان كان تعدون نعمه الله الى تحصوها. الله تعالى هو الهادي الى كل خير، وهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فهو متفضل في بدايته ونهايته. وانت لكم فضلك العظيم فانك تعلم ولا اعلم وتقدر ولا اقدر، هذا ثناء على الله عز وجل، لانه قال استخيرك بعلمك واستخيرك بقدرك، انت تعلم ولا اعلم وتقدر ولا اقدر ولا تعلم غيرك، هذا ثناء على الله سبحانه وتعالى. اللهم ان كنت تعلم ان في هذا الامر ويسميه خيرا لي. الكلام ليس او الشرط او ان هذه ليس مقصود بها، الله تعالى يعلم، لكن مقصود من ذلك يعني كونه متردد بين كونه كون هذا الشيء الذي يريده نافعا او ضارا. فالعلم يرجع الى هذا يكون نافعا او ضارا، ليس الى كونه يعلم، بل هو عالم، لانه كل شيء يعلمه الله ولا يقع الله خالفه. وانما المقصود بذلك حال او شان المطلوب او شان الذي اهم الانسان واراده، وكونه مترددا بين كذا وكذا. يعني اذا كان في علمك كذا وكذا فوفقني به، واذا كان في علمك كذا وكذا اصرف مثلا عنه واصرف عني، أقدره لي. إذا كان خيرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وقال عاجل ذو عاجلة، إذا كان خيرا له في الدنيا والآخرة، إذا كان خيرا له في العاجل والآجل في الحال والمآل، إذا كان خيرا له في الحال والمآل في العاجل والآجل في المعاش يعني في هذه الحياة أقدره لي. وإن كنت تعلم أنه شر في ديني ومعاجي وعاقبة أمري وقال عاجل وعاجلي فاصرفه عني واصرفني عنه، فاصرفه عني واصرفني عنه، قال اصرفني عنه إن حتى لا أتعلق به، حتى لا أشتغل به وأهتم منه، بل أسرف قلبي عنه حتى أنساه وحتى لا أتعلق به. كما أنه يصرف عنه هذا يصرف قلبه عن التعلق به، لهذا قال اصرفه عني واصرفني عنه، ثم اقدر لي خير حاجته ثم رضني به، يعني يسر لي ما هو خير لي غير هذا الذي طلبته. يعني اذا كان هذا شرا لي في ديني وعقيده لي ومعاش وعاش وعقيده لي اصرف عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به، يعني يصرفني عنه واصرفني عنه ويسر لي ما هو خير لي، فيكون سأل الله امرا اخر غير الذي هو فيه، وان يهيئه الله عز وجل وان يوفقه لما هو خير. وهذا دعاء عظيم ارشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من كمال نصحه عليه الصلاه والسلام وكمال بيانه وفصاحته وبلاغته، وهو دعاء عظيم فيه ثناء الله عز وجل وفيه طلب. وكما عرفنا في مضى ان الدعاء من اسباب قبوله ان يثنى على الله عز وجل فيه، هذا مستمر على الثناء ومستمر على الدعاء ومستمر على طلب الخير ودفع الشر. عندما يدعو يعني هذا الشخص كيف يقول؟ في معاشي وعاقبة أمره. قال في عادل يجمع والإحماد. لا هذا طبعا الذي قاله ربنا أحد هذا نعم شكل الرابع وهو إذا هو معنى هو لأن قوله يعني في خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة ديني ومعاشي وعاقبة أمري. نعم أي نعم أو عاجلتي وآجلتي والله أو لأن لا يجمع بينهما لأن هذا شك من الراوي أو قال هذا أو قال هذا إما هذا وإما هذا لأن قال في واحد منهم. أيوة لكن لو ترك واحد ولو جمع بينهما لا أيوة لأنه ما يقول أو وإنما يقول وعاجل أمري وآجله يعني يكون معطوف يعني ممكن حتى لو أسقط واحد قد يكون أسقط الذي هو المخالف قاله رسول الله خلق ويجمع بينهم انتهى الوقت الجمع مولى وكان ينشر بها ومثل هذا يعني قوله إلا إذا بلغت التراقية إلا إذا بلغت التراقية وقيل من راق لأن التراقي لما جاءت أل طلعت الياء وراق لما كان مبني أل خلفت الياء ولهذا يعني يكون يعني إذا كان مرفوعا أو مجرورا يأتي بدون ياء وأما إذا كان لا إذا كان بأل إذا كان بأل أتى بدون أتى بالياء وإذا كان بدونها يأتي بغير ياء راقي إذا بقى التراقي وقيل من راق لكن لو جاءت التراقي بدنيا بالتراق وقال تراق وجاءت بدون ألف من الليلة القادمة يعني إن شاء الله فيه ندوة في الجامعة هنا وشارك فيها بعد المغرب ولهذا ما نتمكن من حضور ليلة العاشرة. قالوا هنا يعني هذه مقبوله هذه مقبوله هذه مقبوله هذه مقبوله هذه مقبوله هذه مقبوله هذه مقبوله هذه مقبوله هذه مقبوله هذه مقبوله هذه مقبوله هذه مقبوله هذه مقبوله هذه مقبوله هذه مقبوله هذه مقبوله هذه مقبوله هذه مقبوله هذه مقبوله هذه مقبوله هذه مقبوله هذه مقبوله هذه مقبوله هذه مقبوله هذه مقبوله هذه مقبوله هذه مقبوله هذه مقبوله هذه مقبوله هذه مقبوله هذه مقبوله هذه مقبوله هذه مقبوله هذه مقبوله هذه مقبوله هذه مقبوله هذه مقبوله هذه مقبوله هذه مقبوله هذه مقبوله هذه مقبوله هذه مقبوله هذه مقبوله هذه مقبوله هذه مقبوله هذه مقبوله هذه مقبوله هذه